ليسر عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على رسول يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي أكرمه الله بمطبوحة من العيش وبرغد منه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وهذا الكلام عجيب جدا أن لا يسمعه الله وأن لا يتفاعل معه. هذا الكلام يعني أن الإنسان منا إذا شعر أنه يعاني من عذر، من ضنك، من كسر، تجارته لا تسير على نهجها المطلوب، رزقه لا يأتي كما يتوقع، فما عليه إلا أن يذبح، أن يبحث، أن يرسل من الناس من حوله فيكرمه ويخرجه من عذره غير استطاعته إلى الرزق. هذه الطريقة هي أنجح الطرق وأفضل السبل لارتفاع هذا العسر عنه ولتحول تجارته إلى النهج الذي ولانفتاح رزقه على الشكل الذي يطمح إليه. فالعلاج الذي رسمه الله والله ثابت كلامه ووعده لا يلحقه الكل أبدا، الدواء للعذر الذي يعاني منه الإنسان أن ينظر إلى أي مؤثر مثله كيفما، فإن هو فعل ذلك رفع الله عنه عز وجل هذا العذر. وقد صح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أحست بالفقر وقل المال بين يديها تتصدق رأسا، فتكون صدقتها هذه بابا لاتساع رزقه وللكرم الإلهي الذي يرزق عليها. وكانت هذه القاعدة لا تشوف في حياة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يبدو أن هذا الأمر قريب ومخالف للمنطق قبل، فأنا عندما أعاني من عذر من قلة ذات اليد كيف أتوقع أن أعالج عذري بمزيد من المال يدفعه للآخرين؟ هكذا قد يخيل إلى الإنسان في ذلك الأمر، لأن الإنسان يعذر المنطق السوري الظاهري يقول له الآن لا تكرم الآخر، لا تكرم لأنك في حالة ضنك وفي حالة عسر، ولكن الأمر في الواقع إلى الحقيقة على النقيض من ذلك تماما، على النقيض من ذلك تماما. فمن كان معسرا ورأى أمثاله من المعسرين من حوله فأكرمه رغم إعساره ولم يكن يقصد بذلك إلا وجه الله عز وجل، الباري سبحانه وتعالى يبذل عذره اليسرى ويكرمه ويعطيه، لأنه يقول في محكم استبيانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي يا عبدي إذا أحسنت إلى إنسان فقير إحسانا ما، هل يمكن أن لا تقابل إحسانك إلا بإحسان مثل معقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى عبد من عباد الله لا يمكن إلا أن يحسن الله عز وجل إليه، لا. والباري سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخبر أبا بكر رضي الله عنه عندما سمع أبو بكر أن مفتحا وهو الفقير وغضب وغضب ان يقطع هذا او هذه الجرائم على المقطع. البارئ سبحانه وتعالى انزل على رسوله هذه الايه ولا يحصل للفضل والكرم ان يؤتوا ولا يحصل للفضل ولا يحصل للفضل والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم بل هو غفور رحيم. يعني بحسب الظاهر مفروض ان نتصور ان عمل ابي بكر عمل مبرور وعمل يعني منطقي لان هذا الانسان لا يستحق هكذا يخير لنا وان كان فيما نقله من امر لم يتبعه ولكن نقل كلام المنافقين الا ان الله مع هذا لم يرفض ابي بكر هذا الامر بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبره ان يعود الى استكرامه لهذا الفقير ولا يقطع عنه الاسلام ولنبه الى ان استمراريه هذا الاكرام يقتضي استمراريه اكرام الله سبحانه وتعالى من سيدنا ابي بكر وهذه القاعده ليست خاصه لابي بكر رضي الله عنه بل هي عامة للناس جميعا وقيمة الإكرام عندنا تحت من نفسه أعظم وأجل بكثير من قيمة الإكرام عندنا تحت من نفسه فالرجل المنكر قد لا يحس بشدة أو بغضاضة أو بأي سبب في أن يتكرم بالكافر من المال وهو مجنون لكن الانسان المعصوم يشعر انه محاسب الى كل بشر يملكه فاذا تصدق مع هذا بشيء مما عنده وبحث عن المعصومين من اسباب فراى بهم راى عنه هذا امر له قيمه كبرى جدا جدا والسافر الذي يريد ان يرجع الله عليه رزقا يفعل هذا والشأن في ذلك كمان يشتري جزارا ويرميه في الأرض بحسب الظاهر خطر هذا الجزار لكن كل حبة تنبت لها عدة سنابل تماما الرجل المعسر عندما يتصدق رسما عن كعساره عمله أشبه بعمل ذاك الذي يبدو الحبة في الأرض وبعد حين تتنزل لهذه الحدود عن سنابل وعن رزق وفير وكثير كما ان الله عز وجل لا يشكر معه ولكن يصبر على الله من يصبر على ما سن شكر الله عليه في الدنيا والاخره ولكن في الواقع اننا اليوم نعاني من مكتوب هذا الرجل نفسه ما لا يدرينا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرسلوه بل المنكرون بل المنكرون ليسوا عند هذه الوصيه اطلاقا الا من رحم ربه وقليل باطل كما قال النبي المعصوم ونحن نقول دائما ونكرر حالة المسلم أو في حالة الأول فيعود به إلى المسلمين. هذا هو الأساس. طبعا لله سبحانه وتعالى يقولون أن يكون هذا الأمر ولله لو أن المسلمين أو أكثرهم سلكوا هذا المسلك لعاشوا في نفاق وفي سعادة ولكن الثغرات كنا بينهم. ولما شكى مجتمع إسلامي سوءا أو ضنكا أو ضلا إطلاقا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جعل في أموال الأغنياء بالقدر الذي يدعو الفقراء ولم يذهب الفقراء إذا جاعوا أي عرضوا إلا بما يفعل أغنياؤهم. لأن الله يحاسبهم على ذلك حسابا عسيرا. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء الأغنياء اتخذوا وسيلة المصطفى عليه الصلاة والسلام يتساوى جوانب المجتمع ولا سد كما قلت لكم الثغرات ولا عشر كل في مئة الغني يزداد غنى والفقير يحفظه الله عز وجل ومرة أخرى أقول لأنه قال الدار لازم قبل أجلها الدار لازم وإذا قيل له أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لا يقولن أحدنا هذا الكلام الذي كان يقوله المشركون من صناديق الشرك لأن الله قال بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال ربكم مقولة بالكلام دين والكلام ذكر ثم أجرام ذكر وأوراق دين حتى ما كان الله ليجعل المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الكبير من الكبير. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسلمون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين كفروا صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعجب جدا جدا من انسان اكرمه الله بمال كثير تجاره واسعه ولغه من العيش ثم ان الشريعه همست في اذنه ان يدفع حق الاخرين من ماله وهذا حق حق. لكنني اعجب لهذا الانسان كيف يتصامم عن همس الشريعه الاسلاميه بيده ويتجاهل ويتعامى ثم يذهب الى يتعرف على احد. هذا شيء عزيز جدا. الرب اعطاه اخلاق ولو جاء للسبب كما اعطاه هذا الذي اعطاه ولو جاء للسبب يكون من حب بشيء من هذا الى الاخرين وهو ليس منك منك. يعني قال علماء الشريعه الاسلاميه اذا حال الحول على مال عندك مال تجاري مثلا تجارة عندك في المحل حال الحول طبعا انت مكلف ان تدفع بالمئة اثنين ونصف من المجموع ما عندك في هذا المحل رأسما وربحا. قال الفقراء لو ان هذا الانسان باع كل ما في مخزنه من بضاعة قبل ان يدفع الزكاة البيع ما ينفذ اطلاقا في القدر الذي تعلق به الزكاة. القدر المتعلق به الزكاة لا يكون مسلمها من مجموع ما في ذاكرة لا ينعقد البيع عليه لانه مما لا هذا بيع حزين وهذا دليل على انك مؤتمن على هذا المبلغ الموضوع والاصحاب. اعجب من هذا الانسان كيف اخذاه المال واسكره فانساه امر الله الذي عاد به عاد بهذا المال عليه واكرمه واعطاه. شيء عجيب جدا فضلا عن ان الله ينظر الى كلام الله عز وجل في سورة القلم عندما يحدثنا عن مثل قياده الذين ورثوا البستان الكبير انا بلغناه السلام لنا اصحاب الجنه اذ اقسم المسلمون مع مصلحين ولا يستفيد وما تحاول لنا نفسنا ان شاء الله اذ اقسم المسلمون مع مصلحين ولا يستفيد فضاق علي وقائد من ربك وهم نائمون فاصبحت كالسيف اذا توحيد الاسلام واقع ويجوز ما فاضاهم عن ابيهم ابيهم كان كل ما بده يقطع ويجيبها للسماء يجيب الفقراء عندهم في يوم المشهور فيعطيهم حقوقه واكثر من حقوقهم لما ناقل هذه الاولاد ابيهم كانوا يشوفون نعم ينبغي ان نخرج هذا الدين ان يحل سلاحا لكي نخرج السماء ونعرف السلاح بل عز وجل يدين عاقبة عمله لماذا خسرى في الدنيا وفي الاخره في الاخره انا اليمين اذا تنبغي اليمين بالقول او اخر شركه قال فطاف عليها طائفا من وسط وما اكثر ما يكون بالنجاه بالعدول بالجلال من وجه كلام الله واذا به فسد واذا به احترق وما يعلم جنود ربك الا هو فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالطريق انا ما اعطي العلم فتنادى المصلحين ان ابدوا على حقكم ان كنتم سالمين فانطلقوا وهم يتخافتون يعني كل واحد منهم سيد صاحبه ألا يدخلن اليوم عليك المسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لجائعون بل نحن محرومون قال الخطر واحد من أكلم ملك أنا الحق لم يكن إلا تسبحه قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاوم هذا الكلام ليس لخيال هذا واقع واقع لماذا لا نعود بالفضل من مالنا على المحتاجين من حولنا الذين ابتلاهم الله عز وجل وابتلاهم بنا لماذا ونحن نعلم ان سنه الباب عز وجل تكون لا يستحق ورسول الله يعلمنا من يسر على نفسه يسر الله عليه في الدنيا والاخره ما أغرب أن تجد قليلا من الأغنياء يدعى إلى بدر في أمر تظهر من ورائه له أفضل ويتجلى له من ورائه فقراء فيقبل ما كسب وما عجب من المال في سبيل تلك الأنباء الزائفة التي لا يصيب لها فإذا طلب منه أن يبذل شيئا ليرضى الله عنه أعرض وشح ودخل هذا أمر عجيب ولكن مع الأسف أكثر هؤلاء لا تجدهم يحبون كثيرا يصلون كثيرا يركعون كثيرا يمرقون تلك المطائف في هذه الساعة ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سمر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عين العبد ما كان العبد في عين أبيه هذه الفقرة سبق أن شرحناها في أحاديث مرة وقلنا إن الله من أسمائه الصديق وهو يحب الصدق من صفات الله عز وجل وقلنا إن المطلوب من الإنسان إذا وجد صاحبه قد انحرف ارتكب معصية ارتكب شيئا يخالف الأخلاق يخالف الدين مطلوب منه وجودا لا نقدر أن نذكره فإن أراد أن يقوم عزاجه خلى فيه ونصحه نصيحة واحدة دون أن نقول كلمة واحدة عنه للآخرين هذا هو النهج الإسلامي الذي رمى الله ان احنا نؤمن بمؤمن وإذا سلوك التفرق من الله عز وجل ما أكثر من يأتيك فيقول فلان ممكن أن فلان هذا يسأل ولا تبقى عنده حتى يقول له نصحته يقول له هذا هذا فيه وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا نعم بس نصحته يبقى عنده يرجع تحكي من الكلام مش عارف مش عارف حتى غير الغاية أنك إنسان غير على ديننا وأنك غيور على حرمات الله وأنك أمار بالمعروف لا إله إلا أنت إذا كنت هذا ما تعمل فبئس ما أنت فيه من عالم أولا أمر الله بالصدق فكذبت أمر الله بأن تجعل عملك خالصا لوجه ما تقل لأحد أنك فعلت وتركت وعزمت مرة أخرى من الذي يفعل هذا؟ الذين يتفاهمون بالخير على الاسلام والدعوه الى الاسلام وقلنا ايضا يستثنى من هذا من لم يكن يزال هو بالشكر يعني العاش الذي لا يرى فرقا بين ان يذكر وبين ان يستدرك يعني غير مدالي واذا هو غير مدالي مع السلاح اذا هو غير مدالي مع السلاح لكن الانسان الذي ينحر او يستكن معصيته ويتكلم من معصيته ويسكن يرجع ويقول يتمنى ان يذكره الله يجب عليك ان تذكره بالاضافه الى نصيحتكم صحيح والله عز وجل يقول لرسوله من ستر مسكا ستره الله في الدنيا الا تدع ان يذكرك الله الا تكره الحديث انت يا ترى ماذا تملك إذا لم يحمك الله من الآثام الإنسان ضعيف وما أكثر ما يبتلي الله عز وجل عبده الذي يفضح عباده يبتليه بمعصية ثم يفضحه على رؤوس الأشهاد ليذوق طعم ما فعل في حق عباد الله عز وجل من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة شيء عظيم يعني حتى لو انك ارتكبت معصيه يسترك الله في الدنيا ويسترك في الاخره بمغفرته لك. نعم. وقلت لكم الحديث الصحيح ان الله عز وجل يبني يوم القيامه عبده منه فيقول له اتذكر معصيه كذا؟ اتذكر الذنب الذي فعلته يوم كذا؟ والذنب الذي فعلته كذا؟ فيقرره بكل معاصي حتى إذا شعر هذا الإنسان أنه قد هلك قال له الله عز وجل أما إني لم أسترها لك في الدنيا إلا لأني أريد أن أغفرها لك اليوم. نعم. والحديث يقول إذا ستر الله عبده في دار الدنيا فهو أكرم من أن يفتحه يوم القيامة. فلماذا لا تتخلق بأخلاق الله في نفس الوقت نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقتحم البيوت العصاه بيننا وبينهم ننصحهم لكننا نغار على هؤلاء ايضا ونسترهم كما امر الله عز وجل. ثم يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. لاحظوا ايها الاخوه في هذه الفقره تمكين كلمه العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فكلمه علما هنا من قدير المطلق والمطلق يجري على اطلاقه ومعنى ذلك انه من سلك طريقا في حياته يلتمس فيه علما ما شمع علوم القرآن علوم السنة علوم الفقه العلوم الكلامية المختلفة كلها علوم وكل العلوم مقدسة كلها مقدسة وجعل الله عز وجل سلوك سبيل علم ما أيا كان سبيلا لهذا الإنسان إلى الجنة من سلك طريقا